فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه أرسل من النعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. الله يستعين رب. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. الله يستر عليك يا رب. ما شاء الله عليك. عليك الشكر. عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إلا لكم صيد البحر وطعامكم متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون.